بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدمّاج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة، وهي التي تحتوي على قصيدة للأخ معمر بن الدحّان بعنوان الحجة الداحضة لما عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصالي من الأخطاء الواضحة. نصبتم ذا العداء لنا كأن لنهج رسولنا خصم العداء، فمن يحفر لأهل الفضل حفرا يقع فيه ويدركه الشقاء. وفي القرآن تصديق أتانا بأن ذا البغي بغيهم الجزاء. وكم عاديت دماجا جهارا أتأمل أن تراق بها الدماء، وتنشر ما يقول الخصم حتى تروج ما له فعل وجاء. تخزن عن بيان الحق حتى يغيب مع معالمه الضياء. فكم أزرفتم دمعا فسالت على الخدين أجهشني البكاء. فحق لقلبكم ذا اليوم يبكي وتزرف من مدامعه الدماء على الحال التي صرتم إليها. أيا شيخاه قد عظم البلاء، ولا أحكيه في نظمي فدعه فيحكي الصبح ما يخفي المساء. ويليها نصيحة الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحدوري حفظه الله تعالى. الحق أقوى من الرجال، ولا يمكن تغطية الحق أبدا. من عادى هذه الدعوة وهذه الدار يفضح ينتكس، ولو دافع عنه من دافع ويتعب ويفتر. ناصح لإخواني أهل السنة وفقهم الله وحفظهم الله بالصدع بالحق وعدم كتمانه بالدفاع عن الخير ومعرفة أهله. الحق حق، عرفه من عرفه وجهل من جهله من جهله. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ينفعك الحق، تنفعك السنة، ينفعك الهدى، ينفعك الحب في الله والبغض في الله، ينفعك معرفة الخير وعدم التعامي عنه. وليعلموا أن المسألة دين، مسألة دين، مسألة دين، مسألة دين، مسألة دين. سجلت هذه المادة ليلة العاشر من ربيع الثاني لعام 1430 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. هذه قصيدة لأخينا معمر بن دحان، فيتفضل يحب يقرأها. يتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وبعد، فهذه قصيدة قلتها بما أرجو من الله جل وعلا أن تكون ناظرة للحق ومزهقة للباطل. نقولها بما نراه علينا من واجب تجاه هذه الدعوة المباركة وهذه الدار الآمرة بالخير وهذا الشيخ المبارك. نقولها ونحن ندين الله جل وعلا بأنها دعوة الحق التي من قام يصد عنها كبته الله جل وعلا. وما نحن إلا من أولئك الذين يسخرهم الله جل وعلا جندا للعقيدة وحراسا لها، نذود بما يسره الله جل وعلا عن حياضها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجهود اليسيرة وأن ينفع بها. وهذه القصيدة التي أسميتها الحجة الداحضة لما عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصالي من الأخطاء الواضحة، قلت مستعينا في الله جل وعلا: أيا شعراه طالبك الجفاء، أهجرا قد عزمت أم العناء، أم الإخفاق أم ماذا؟ أجبني. فبالأحشاء من شوقي ظماء، فنادى من بعيد دون ميل، وبحر الشعر يقدمه الحداء، بأن دائما إن شاء ربي على درب الهداية أوفياء. وماذا عندكم يا خل؟ قل لي وخبرني بما فيه الشفاء، وطيب بالسماع النفس إني لفي لهف ويصدقك الإخاء. أمست الدار سوء أم بلاء؟ فنفسي دائما أبدا فداء. وكيف الشيخ من أضحى هماما؟ فإرضي دونكم شيخي وقاء. فقلتم هل أيا شعراه حتى أبادئك الحديث بك الحفاء؟ فإن الدار في خير أميم، ويغشى الدار يشملها الثناء، وتنبت غرسها في كل يوم رجال العلم شيد بهم بناء. وما نضبت عيون الدار يوما، معين الدار معطاء سخاء. ولا يبست غراس الدار كلا، فصول الدار ليس بها شتاء. يفتق زهرها في كل يوم بأنواع العلوم لنا غذاء. فلو أبصرت دماجا جبالا، كذاك السهل والوادي سواء. كساها العلم من ثمر وغرس، فنعم العلم للدنيا كساء. أضاءت أرض دماج بنور من التعليم فانبثق الضياء. سمت بالمجد تلتمس الثريا، فقلعتنا لذي الدنيا سماء. فكم حلق من التعليم أذت بنور العلم زاد لها البهاء. فتلك مجالس التوحيد أضحت بأنواع العلوم لها ضياء. وتلك عقيدة الإسلام دوما نعلمها، فكم فيها السماء. كذاك الفقه كم يحظى بدرس من الأشياخ ما فيه الرقاء. وهذا النحو والتفسير أيضا، كذاك الصرف يعرف والبناء. وتلك قواعد التفسير روضا، أصول الفقه طال لها البقاء. وكم من حافظ للذكر أنسى يرتله وليس به عناء. وسنة خير خلق الله تحظى بشرح والصدور لها حواء. ومصطلح الحديث وكم فنون يعلمها كرام أتقياء. يمن الله بالآلاء دوما، فحمدا يا إلهي كما تشاء. فقل للحاسدين اليوم موتوا بغيظكم، فقد نزع الوكاء. سيجمعنا المليك إذا التقينا، ويفصل بيننا فله القضاء. ويسألنا بما عنه اختصمنا، ويدرك باغيا منا الشقاء. فمهلا حاسدي الدار مهلا، ورفقا فالهوى مرض وداء. أتأتم للعلوم وكم ظلمتم من الأتباع ما فيه البلاء. نصبتم ذا العداء لنا كأنا لنهج رسولنا خصم عداء. فكم حذرتم منا وقدتم لواء الحرب بئس لكم لواء. وكم حرستم الطلاب كيما يعاق الشيخ فانقلب الأداء. فصرتم عندهم من بعد ود على بغض وللشيخ الولاء. وفيكم قيل في الأمثال قول تعلمه الصغار كذا النساء. فمن يحفر لأهل الفضل حفرا يقع فيه ويدركه الشقاء. وفي القرآن تصديق أتانا بأن ذا البغي بغيهم الجزاء. دفنتم مكركم دهرا طويلا، فبئس المكر للأعدى خباء. ألستم قلتم من قبل قولا بأن بالمكر يقصدنا العداء؟ فهيجتم لنا من كان شؤما لديكم قبل، فانكشف الغطاء. وكم خدتم برمي دون تقوى بشيخ الدار قولكم يساء. وسمتم بالتجسس أهل فضل بهذا الظن كم عظم البلاء. وزدتم طينكم بلا برد وتكذيب وذا منكم جفاء فهلا قلتم ذا القول في من فهلا قلتم ذا القول في من لهذا النهج أعداء غواء لهيتم عن حقائق ساطعات كنور الشمس للليل جلاء وفرتم للعدا قوسا ودرعا فمسجدكم لحزبهم خباء لماذا شيخهم بالله قل لي لذاك الحزب أنت له وجاء فهل أرضوكم بقبيح فعل فأنتم بالذي فعلوا كفاء وإلا قادك الجهال ليلا فرجح أي ذيل لكم تشاء وعندي أنكم يا شيخ أنتم لهذا الحزب معوان دلاء أليسوا أهل تحذير وصد لدار أبيكم فلم الولاء أليسوا أهل تفرقة بدار حوت أبناءها وهم إخاء أليسوا أهل تكتيل وحزب كحزب السابقين هم سواء أليسوا أهل تضييع ومكر ومطلب سعيهم فيه الثراء أليسوا يا مشايخنا أبانوا محيطا قد علاه الانثناء وقد زعموا بأن السير منكم يخالف ما عليه الأذكياء فهم قد طغوا ظلما وجورا لمنهج الشيخنا الصافي أساءوا وها هم يا مشايخنا أثاروا علينا حزبهم فلم الشناء وكم يسعون في تخبيب زمر لشيخ ناصح وهم العداء فكم من طالب بر بشيخ يعق الشيخ أرداه العماء بلا ذنب يعق الشيخ إلا لأن الشيخ يبغيه النقاء فكان الشكر والإكرام أولى وأحرى بالكريم كذا الدعاء ولكن منكر المعروف قاموا بهيشة غاشم ولهم عواء ولكن منكر المعروف قاموا بهيشة غاشم ولهم عواء وظنكم بشيخ الدار خير أمين ناصح فله الثناء وقد طالبتم أبناء مرعي بأن خصومنا لهم البراء وهذا منكم يا شيخ حكما لأنهم لمنهجنا أساءوا وما كان البراء لهم بصدق ولكن حيلة الأفعال سواء فما زالوا على التكتين حتى يتم بلحدهم ذاك البناء وجوا بدعاتنا لولي أمر ليفعل بالدعاة بما يشاء وكم من مسجد سلبوه ظلما فهل يرضيكم هذا الإذاء وكم يسعون في تفريق جمع على منهاج أحمد أوفياء وكم يسعون في العلماء قصدا لتحريش فهل هذا الذكاء شبائكهم بذا الأنترت تعنى بسيد المغرضين لها دهاء ألم تنشر مقالا فيه مدح لذي جمعية فيها البناء فإنهم ينكروه فذاك جهل بدعوتهم يسيرها العماء وعندي أنه التلبيس فافهم إذ افتضحوا فبان به الوباء وإلا أين إنكار لغمر يلقب بالبريك له الأفاء يحاول أن يوطئها بمكر لينشئها فبئس له النشاء فدعني من أناس قد تفشى بهذه الأرض عندهم البلاء وقد ظهرت بوائق ليس يحوي قريضي عشرها فلم المراء ومن عجب تجادل عن أناس ذوي مكر وخصمك أولياء فكم ألصقت من كذب بشيخ جليل ليس فيه الافتراء وقد بانت لذي لب ولكن يهيج نار فتنتك الغثاء سعدت بهم فنالك من هواهم كما تهوى فأنت بهم حفاء وكم عاديت دماجا جهارا أتأمن أن تراق بها الدماء تهيج فتنة حتى تراها بدماج العلف ولها اللظاء تخيب سعيكم فيها وكانت وفاء بيننا فلها الثناء ورد الله كيدك لم تنلها بسوء إذ بدا منها الوفاء فلي دمات أهل ثم مأوى لأهل العلم والفضل كساء وما زالت لأهل الحق درعا ستحمي الدار ما ربي يشاء فهذا عزها وجميل ذكر وعند الله ألتمس الجزاء ظننتم نيلة من كل خل ليحيى الحبر نيلكم العناء فحول الشيخ أشياخ كرام حماة للعقيدة أوفياء. ظننتم نيلكم من كل خل ليحيى الشيخ نيلكم العناء فحول الشيخ أشياخ كرام حماة للعقيدة أوفياء ليوصم في الوغى عباد ليل وفي التعليم دوما أسخياء ألوف قسمت للمجد تبغي لهم في المجد كوكبة تضاء. ألما أن رأيت حشود فضل لشيخ الدار أنصار فداء أمت تحرس الإخوان ظلما أمت تحرس الإخوان ظلما أيفعل ما تريد الأتقياء. ولا عجبا بما قد رمت لكن بناقضه فما هذا الذكاء تؤمل من دعاة الحق صمتا ليخذل أهله يا ذا الدهاء. وأنكم على التعليم فامضوا وهذا الأمر يحسنه الكفاء وتزعم من غدا للذكر حفظا وجاهل للعوام هم سواء تخذل عن بيان الحق حتى يغيب مع معالمه الضياء. وما هذا المقال لكم بطرد يطبق في الجميع فهم سواء ولكن هم أولو دماجة فاسمع أدلة صادق ماذا الدعاء. ألست تشيد بالطلاب أنهم دعاة الحق أنصار إباء وأنهم لذا التوحيد درع وسد للطغاة إذا أساءوا وتنشر ما يقول الخصم حتى تروج ما له فعلوا وجاءوا. خذلتم إذ ظلمتم لن تنالوا بإذن الله ما الباغي يشاء. فكم من مسجد الأحزاب لما تزاوره يرى فيه الزهاء أردتم نعشهم من بعد موت كأنكم لذا الحزب وصاء. نعشتم صالح البكري ظلما لمن هدنا فأمكم الغثاء. جلال بعده وجميل قلتم لمن هجنا لمن هجهم سواء. ولا والله ما رجعوا ولكن بدا يا شيخ ما غطى الوكاء. ولا أحكيه في نظمي فدعه سيحكي الصبح ما يخفي المساء. فدعهم أو أبثهم ذاك فيهم لعمر الله في خلد الهباء. قصدتم للمحاكم كي تنالوا شفاء الغيظ بئس لكم شفاء. وتنسب بالمقال لشيخ علم إمام الدار ما منه براء بأن لو كان حيا كان وفقا لقولك في المحاكم ذا الفراء. تركت طريقه فرميت زورا أليس الدين يعصم والحياء. أردت شماسة الأعداء فينا وكنت أذلنا فيك الإخاء. ومن عجب لأصل غير ثبت وأصل ليس يشمله البقاء. فلم تبني على التأصيل حكما على الأهواء تم لك البناء. فلا تقبل بقول فيه علم فذو الإثبات والنفي سواء. ولم تقبل مقال العدل منا ومقبول إذا قال الغثاء. وتحتجون بالمجهول لكن مقال السبت مردود هباء. وقاعدة السكوت إذا اختلفنا عن الأخطاء من منا صفاء. فصحح لا تسمي قل فصحح ولا نهدم لمن هذا الأذاء. وهجر المحدثين نبذت فاعجب أشأن المحدثين هو الحفاء. نزلت ديارهم بل بت فيهم وكان طعامهم لكم الغداء. وتم جميلهم فيكم بياتا لديهم بعد أن كان العشاء. وتبدي ذا الوداد لهم وتزعم محبة نهجنا وهم العداء. وتبغض من هواك لهم خلاف دعاة الحق فيك هم الجفاء. وكم خلطتم بين الدعاوى وجرح المغرضين ولا سواء. فهذه أمهات الكتب تحوي طعون المارقين أذى الدعاء. فأين أصولكم منها فجئني بنور كالذي قالوا وجاءوا. وإلا صار بالتدليس دينا فحسرة منيتي أبه انتهاء. تلفق بازنا المفضال قولا تدلسه لينصر ذا البلاء. ولا تحكي بصدق بل بنفس أو النسيان إن حرج اللقاء. فما أذكر مطيتكم لرد وتكذيب المقال وذاك داء. ومن يطلب لكل الجرح شرطا وفاق العصر شرطهم العناء، فذا للحق تضيع ورد، لهذا النهج تمييع خفاء، لهذا النهج تمييع خفاء. وقولكم عن الأقران فاطرح مقالهم بإطلاق بلاء، بل الأقران أعرف من سواهم، يقول الحبر مقبلنا الفداء. كذا التلفاز نعمة من هدانا، لهذا الدين لو حسن الأداء. ولا تعجب جويس إن أتانا، يحاضر عندنا فله الحفاء. فتلك تبادل الدعوات حتى يكون الود فينا والإخاء. وكيد الحاقدين إذا رمونا، فسيف كيدهم فبه الهناء. وقل للجابري مزيد نصح، ليحيى الابن يلتمس الأداء. فهلا قلت بل تكفين حزب، وخزن الحق أو ذاك الزراء، أو التصوير أو قطب ووطئ، لذاك البرلمان لمن يشاء. وكم تسعون في جمع التزاكي، ومن ربي آيا شيخ الزكاء. أتانا النهي عنه فلا تزكوا، بل المولى يزكي من يشاء. وكنتم قبلها تأبون مدحا، فصار اليوم همكم الثناء. ولما قام شيخ الدار يثني عليكم، كان عتبكم البداء. فكم أذرفتم دمعا فسالت على الخدين، أجهشني البكاء. فحق لقلبكم ذا اليوم يبكي، وتذرف من مدامعه الدماء. على الحال التي صرتم إليها، أيا شيخاه قد عظم البلاء. وما أسفي على المنهاج لما توانيتم، فمنهجنا الصفاء. ولكن آسف أن قد فجعنا بموتكم، وذا مني الرثاء. فصحح نهجكم يا شيخ، وامضي على درب الهداية ذا التقاء. وجدد عزمكم في السير حتى تلاقي الله نعم به اللقاء. وعد يا شيخ للمنهاج، إنا لننتظر الرجوع لمن جفاء. فموعدنا بذي الدنيا، وإلا فموعدنا القيامة والقضاء. ألم تعلم بأن الله عدل، وينزل بطشه فلم الإباء. فبادر بالرجوع إليه وابسط أكف ضراعة يأتي الرخاء. وأجل الحق قبل فراق نفس، بأوزار محملة تساء. وآخر ذا القريض يكون ختما، وصية مشفق ولي ابتداء. بوحي الله فاستمسك ولازم، تقى الرحمن فاز الأتقياء. وحقق منهج الأصحاب خالف، مناهج كم بها ضاع الولاء. ولا تختر بكثرة من ينادي، إلى الأهواء ما يغني الغثاء. ولازم مجلس التعليم تظفر، بنيل المكرمات فذا العلاء. ولا تختر بذي الدنيا وقدم، لأخرى قد جنت قرب اللقاء. فهذا نصحنا لكم وختما، يؤمل عند مولانا الجزاء. فخذها أيها السلفي درا، تسرك إذ بها الباغي يساء. وحمدا يا إلهي على انتهائي، فحمدا سرمدا فلك الثناء. جزاك الله خيرا، نصيحة بليغة كافية إن شاء الله. الحق أقوى من الرجال، ولا يمكن تغطية الحق أبدا. ونظير ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فالحق أقوى من الرجال، من أراد أن يعز نفسه في الدنيا والآخرة فليمسك الحق، ومن أراد أن يذل نفسه في الدنيا والآخرة فليتفلت عن الحق من أجل قول فلان أو علان أو أنا على كذا أو فلان على كذا. رب العزة سبحانه وتعالى يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. معاصي العباد لا تستحيل دينا أبدا لو صدرت من إمام من الأئمة كمحمد بن نصر أو فلان أو فلان، ما ترجع دينا من دين الله أن فلان أخطأ لكنها رجعت من الدين لأنه فلان، ما تنتقل ولا تعود دينا. معاصي الناس أو أخطاء الناس هي أخطاء معلومة، وإن لم يرها أحد سيرها آخر. فقل للعيون الرمد للشمس أعين تراك في للشمس أعين سواك تراها في مغيب ومطلع، وسامح قلوبا أطفأ الله نورها بأهوائها فلا تفيق ولا تعي. إن كان أحد الناس مثلا تعامت عينه عن الخطأ، والله آخرون سيرون الحق وستتعامى عيونه. هذا منهج واضح نحن نسير عليه، كتاب وسنة ومنهج سلف، ما فيه لبس ولا فيه كذلك مجمجة. من عرف الحق وزنه به، وزن الناس بالحق، هذا منهج واضح. أخطاء الناس ما تستحيل دينا، ولا تكون على حساب دين الله من فلان ولا علان. ثم هذه طريقة مجربة ولله الحمد والمنة، وهي لعلها كرامة من الله عز وجل للشيخ ولهذا الدار رحمه الله، أن من عاد هذه الدعوة وهذه الدار يفضح وينتكس، ولو دافع عنه من دافع ويتعب ويفتر، وربما طاحت دعوته. من قديم ومن حديث أشياء لمسناها ورأيناها، والفضل في هذا لله سبحانه، وما بكم من نعمة فمن الله. أنا ناصح لإخواني أهل السنة بالتعاون على البر والتقوى وعدم الميول إلى أهل الباطل أو أهل كذلك المضادة للحق، وناصح لهم بالصدع بالحق وعدم كتمانه ناصح لإخواني أهل السنة وفقهم الله وحفظهم الله بالدفاع عن الخير ومعرفة أهله ومعرفة أهله، بعد أن خاض إخوة يوسف سنين دهور الله أعلم كم مداها، وكادوا ومكروا وفعلوا بما ذكره الله في سورة يوسف من معاصي أولئك الذين تابوا عليهم رحمة الله. هم ليسوا بأنبياء، هم عبارة عن أناس حصلت منهم معاصي وتابوا، وبعد حين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، زال الشر ورجعوا مع خير وحصل ما حصل بعد أن، وهكذا جاء أبوهم ورجع الخير، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. ماذا السورة كلها تقرأ فيها ما تشبع مما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذا الشأن. فالحق ما يتغطى، الحق حق، عرفه من عرفه وجهل من جهله من جهله. من أراد لنفسه العز يعزها بطاعة الله، والله لا تنفعك عشيرة ولا تنفعك قبيلة ولا ينفعك نسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا كذلك أيضا قليل ولا كثير من المال، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ينفعك الحق، تنفعك السنة، ينفعك الهدى، ينفعك الحب في الله والبغض في الله، ينفعك معرفة الخير وعدم التعامي عنه، معرفة الخير. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ينفعك ما دل عليه قول الله عز وجل ومن يبدل نعمة الله فإن الله شديد العقاب، أي أنك تحافظ على النعمة من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب، لا تبدل نعمة. دعوة السلفية نعمة لا يجوز الخدش فيها ولا تبديل شيئا منها. وتذكر قول الله عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أي نعمة حصل فيها تغيير فذلك يحتاج منك إلى إصلاح لنفسك وإلى مراجعة حسابك وإلى توبة إلى الله سبحانه وتعالى وضراعة إليه. ومن أصلح فيما بينه وبين الله وبينه وبين عباد الله الصالحين أصلح الله حاله. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. والقصد هو مرضاة الله سبحانه وتعالى. شاهدنا على أن الحق لا يمكن يتغطى لو جاء من جاء، كما دل عليه حديث الأدلة الماضية والأقوال الآنفة. فهذا الذي نوصي به إخواننا، وليعلموا أن المسألة دين، المسألة دين، ما هي المسألة ممالأة ولا مجاملة ولا تواطؤ، مسألة دين. هذا دين رب العالمين، هذه الدعوة نحن الذين نعتقد أنها دين الله الحق. والله دين الله الحق. وإذا كان دين الله الحق الذي يريد بها ضررا ما يضر الناس، يضر نفسه، والله يحاربه، والله يحاربه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذا ولي واحد، فكيف بمعاداة دين ودعوة وعدة أولياء؟ هذا خطير والله. هذا الذي نتواصى به، ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شرور أنفسنا. وبقي وقت للإجابة على الأسئلة. الأخ أبو إسحاق الشبامي، لا أحب أن يقرأ بعض الأسئلة. من حضرت زيد أو عبيد حتى أترك السنة من أجلها أو أتعصب لأجله؟ من حضرته؟ والله ديني أحب إلي، والخير الذي أنا فيه أحافظ عليه ولله الحمد، حتى لو تركه أبي ما أترك الخير الذي أنا عليه من أجل زيد أو عبيد. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه. أهل العلم يقولون سوء الخاتمة لا يأتي عن إنسان له نصح لدين الله، وإنما عن يأتي إنسان ربما بينه له كمائن يعلمها الله. نسأل الله العافية وأن يصح أحوالنا وأقوالنا وقلوبنا. الله سبحانه وتعالى يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، هؤلاء أقرب الناس إليه، الأم والأب والأخ، وهكذا أيضا الصاحبة والبنين، كلهم يفر منهم من أجل أن ينجو بنفسه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. هذه أدلة عامة. الشاهد من هذا أنني أنصح نفسي وأسأل الله الثبات إلى أن ألقاه، أن يبقى الإنسان ماسكا على الحق ثابتا عليه. إن رأى نفسه أنه يستطيع ينصره نصره، نصر الحق. رأى أنه يعجز عن نصرة الحق لا ينصر الباطل، يكون له عذر عند الله أنه عجز. أما التجلد للباطل، لماذا التجلد للباطل؟ نعم. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع يسرنا إكماله بهذه المادة. أخ يقول نشر كلام على الشبكة فيه أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يحث الناس إلى الذهاب إلى عبد الرحمن الأدني. الشيخ محمد مفتون بفتنة عبد الرحمن الأدني بشدة، مفتون بها بشدة، وهذه المقاومات للدعوة السلفية وللحق، وهكذا أيضا الممالأة على الباطل ما نفعته ولا نفعت من قبله. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. صنعها عبيد الجابري، ما ازدادت الدعوة إلا قوة، وما ازداد حزب ابن مرعي إلا وهنا. فلا تضر الدعوة مثل هذه الأقاويل وهذه التعصبات، ما تضرها إلا الحمد، بل تضر أصحابها تضر الذين يسمعون ذلك ويحثون على الباطل. هو في هذا يحث على الباطل، يحث على التحزب، يحث على مقاومة الدعوة السلفية، فهو على طريقته في إعلان المبادة ما زال على هذا الطريق المنحرف المتعود. وبفضل الله أهل السنة إن رأوا من يصنع هذه الأفعال وهذه الحيل لقصد القلقلة في الدعوة، سواء الشيخ عبيد أو الشيخ محمد، يعرضون عنه، ويكون إذا نزل في مسجد ينصرفون، يعرضون عنه، وإذا نزل مسجدا هم ينصرفون. هكذا يفعلون من زمن قديم وحديث، وإذا أعلن في قرية يتركون له، يذهب القرية بمفرده. كان الشيخ رحمه الله يقول: اتركوا لي فلان السواري، إذا حاضر عندكم فلان خلوه مع السواري، يبقى مع السواري. فهكذا أهل السنة يسيرون على هذا، ما يحبون أحدا يقاوم الدعوة، وإذا فعل مثل هذه الأفعال يتركون له السواري. ولا علي ولا على الدعوة لله الحمد ضرر، وإنما الضرر على من صنع هذه الأفعال المقيتة وهذه التعصبات على الدعوة والقلقلة في أوساطها. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، هذا حاصل، ما يأثر ذلك جزاكم الله خيرا، ولا تبالوا بهذا أبدا. أصلا صار جرحه وتعديله مال كبير ثقل له قبول عند أصحابه وعند شلته فقط. الشيخ محمد صار جرحه وتعديله يعني شبه ملغي إلا عند أصحابه الذين هم يعني هو صار رأسا لهم، والله لأن يكون ذنبا في الحق خير من أن يكون رأسا في الباطل. فصار ما عاد ما هناك كبير ثقل وكبير شأن لكلامه، يتكلم ما لكلامه كبير شأن إلا عند أصحابه الذين هم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يفقهون. أريحوا أنفسكم من هذا جزاكم الله خيرا، فعلوا صنع مالكم، خلوهم الساحة أمام الناس، الذي يحب أن يسبح في الساحة مثل البحر خلوه يسبح، خلوه يذهب الساحة أمامه يفعل ما يشاء، يقول ما يشاء، يحذر يحث يعني يعصب يفعل ما يشاء، الساحة أمامه، ولا الخير يظهر والشر يظهر، خير يظهر تظهر ثماره والشر تظهر شراره، وما علينا.